أعبد الذين تعبدون من دون الله فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. الآية الأولى التي نقف معها في هذا المقطع المبارك هي آية تأتي امتداد لما قبلها من آيات تحدثت عن قصة موسى مع فرعون من قول الله تعالى ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ الصدق. في هذه الآية فضيلة الشيخ بيان لإكرام الله تعالى لبني إسرائيل وتكريمهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب مجيب. نعم، هذه الآية امتداد لما سبق من الآيات، فذكر الله سبحانه وتعالى فيها امتنانه على بني إسرائيل حيث أنزلهم منزلا مباركا. قال ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، ولذلك أنه أنزلهم بلاد الشام فاختار لهم، وهذا قول عدد من المفسرين، وقال بعضهم أن بلاد مصر والشام، وهذا أيضا قول بعض المفسرين، وهذا مثله قوله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فلذلك أكرم الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل وأيضا رزقهم من الطيبات وامتن عليهم بذلك حتى جاءهم العلم. فالله سبحانه وتعالى لما جاءهم العلم اختلفوا، ويقضي الله بينهم يوم القيامة فيما اختلفوا فيه. أشارت الآيات أيضا فضيلة الشيخ إلى الرزق الحلال ورزقناهم من الطيبات. نعم، كل ما ذكر الله سبحانه وتعالى الرزق للمؤمنين سواء هذه الأمة أو غيرها من الأمم، قال ورزقناهم من الطيبات، والطيب هو الحلال الذي فيه النفع، فالرزق الطيب هو الرزق الحلال الذي يستطاب طبعا وشرعا، فلم يحرم الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين إلا ما كان ضارا عليهم أو فيه ضرر عليهم. والحلال هو الطيب ودائرته واسعة جدا، فلله الحمد والمنة. ولذلك قال لهذه الأمة وكلوا من طيبات ما رزقناكم، فالله سبحانه وتعالى طيب يحب الطيب ولا يقبل إلا الطيب، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. ما الداء الذي أصاب هذه الأمة وأضعفها مع وجود العلم الصحيح عندها فضيلة الشيخ؟ داء الأمم السابقة وهو داء هذه الأمة هو الاختلاف. إذا اختلفت الأمة فيما بينها وتنازعت وأصبح لا يهم الإنسان إلا رأيه يبغي بعضهم على بعض، هذا الداء يزرعه الشيطان. إذا عجز الشيطان عن أن يطيعوه حينئذ ذهب إلى التحريش بينهم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد لا يستطيع الشيطان أن يغوي الناس إلا أنه رضي بالتحريش بينهم والقاء العداوة فيختلفون، فإذا اختلفوا ذهب كل صاحب رأي إلى رأيه وتنازعوا، وأصبح حينئذ التنازع سمة من سماتهم، وهذا من أكبر الأدواء وأكبر الآفات سواء على هذه الأمة أو ما قبلها. وكانت بنو إسرائيل مثالا كبيرا لهذا الاختلاف، فاختلفوا فانشقت كلمتهم وحينئذ ضلوا الطريق. أحسن الله إليكم. أيضا تحدثت الآيات عن الشبهات التي ترد على النفس وبينت كيفية علاج هذه الشبهات. قال بعدها الله سبحانه وتعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الأمم السابقة أنزل الله سبحانه وتعالى على أنبيائها كتب، مثل أنزل التوراة على موسى وأنزل الإنجيل على عيسى وأنزل الزبور على داود عليه السلام، وكثير من الأنبياء ذكر لنا في القرآن هذه الكتب المنزلة. وهذه الكتب المنزلة ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيبعث، ولذلك قال: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب، أصحاب الأمم السابقة أهل العلم من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكن من الممترين من الشاكين. ولذلك حينئذ هذا الخطاب هو مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مخاطبة للناس أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا فيها تقليل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولذلك جاءت تصديق الكتب السابقة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيها تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقامت بهذا الحجة، وفي هذا طبعا تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وأيضا تثبيت لهذه الأمة. ولذلك قال تعالى في سورة أخرى: الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فهم يعرفون أنه مكتوب. ولذلك هنا يقول ابن سعدي رحمه الله، يلفت إلى نظرة دقيقة، قال: فإن قيل إن كثيرا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، بل ربما كان أكثرهم ومعظمهم، كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاندوه وردوا عليه دعوته، قال: والله تعالى أمر رسوله أن يستشهد بهم وجعل شهادتهم حجة لما جاء به وبرهانا على صدقه، قال: فكيف يكون ذلك؟ قال: الجواب عن هذا من عدة أوجه، منها أن الشهادة إذا أضيفت إلى طائفة أو أهل مذهب أو أهل بلد ونحو فإنما تتناول العدول الصادقين منهم. ولذلك لما قال أهل الكتاب هنا أهل العلم منهم العدول، وأما من عداهم فلو كانوا أكثر من غيرهم فلا عبرة فيهم. ثم قال: ومنها أن شهادة أهل الكتاب للرسول صلى الله عليه وسلم مبنية على كتابهم التوراة الذي ينتسبون إليه، فإن كان موجودا في التوراة ما يوافق القرآن ويصدقه ويشهد له بالصحة، فلو اتفقوا من أولهم لآخرهم على إنكار ذلك لم يقدح بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما قال رحمه الله في تقرير أن النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب في التوراة والإنجيل مهما كان بعض بني إسرائيل يكذبون بذلك. نعم. أشارت إلى هذه الخصلة الدميمة وهي التكذيب أو الكذب، التكذيب بآيات الله، وأنها كفر وأن صاحبها من الخاسرين أيضا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. هذا كل خطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم والمراد منه غيره، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم والمراد منه غيره، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك أنه مؤيد من الله سبحانه وتعالى. المعنى: إن كنتم شاكين في صدق ما أنزلنا على محمد صلى الله عليه وسلم مما أصاب المكذبين قبلكم فاسألوا أهل الكتاب يخبروكم بأن ذلك صدق، لقد جاءكم الحق من رب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تكونوا من الشاكين ولا تكذبوا بآية الله فتكونوا من الخاسرين. ولذلك الله سبحانه وتعالى نهى عن الشك في القرآن ونهى عن الامتراء في القرآن، ونتيجة ذلك أن يكون هذا التكذيب خسارة عظيمة في الدنيا والآخرة. أيضا من خلال الآيات التي ذكرت في هذا المقطع هناك إشارة إلى عقيدة القضاء والقدر، وهي رسالة بلا شك للدعاة والمصلحين، من قوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قد يعني يكون درس وفائدة للدعاة والمصلحين. نعم لا شك، يعني أن الله سبحانه وتعالى يجري ما قضاه وقدره جل وعلا بأن هؤلاء يصرون على الكفر ويموتون عليه لما كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مع علمهم أنه ورد عندهم في التوراة وفي الإنجيل. ولذلك يجب على المسلم عندما يؤمن بالله سبحانه وتعالى من أهم الأمور الإيمان بالقضاء والقدر، لأنه لو لم يؤمن إلا إذا رأى العذاب يوم القيامة فهذا يكون من الخسارة العظيمة. قال: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. نعم أحسن الله إليكم. هنا موقف آخر في هذه السورة الكريمة بعد الموقف الأول، موقف غرق فرعون وإيمانه في تلك اللحظة، وأيضا في الإشارة في آية أخرى في قوله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها. لعل يسأل عن الحكمة من عدم قبول التوبة عند معاينة العذاب. من حكمة الله سبحانه وتعالى جعل باب التوبة مفتوح إلى نهاية الإنسان، إلى أن تبلغ الروح الحلقوم، ولذلك لما تبلغ الروح الحلقوم يعاين مصيره فيأتي بيتوب انتهى وقت التوبة. ولذلك قال: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فهم قوم يونس ما وصلوا للدرجة الذي وصلوا فيها إلى الهلاك، فلما اختفى عنهم وذهب إلى البحر عرفوا أنه حينئذ آمن بعضهم وصدقوا فنفعها إيمانها، فحينئذ رفع عنهم العذاب. أما أولئك قوم فرعون فهم لم يؤمنوا إلا لما عاينوا العذاب، انتهت حياتهم فعاينوا العذاب فلا ينفعهم حينئذ الإيمان. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان ويعطي المجتمعات ويعطي الأمم مهلة لأن تؤمن وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وعليهم أن يكون مثل قوم يونس، في البداية كذبوا لكنهم لا زالوا في أمور الحياة. يونس عليه السلام بحكمة الله ذهب ليبتعد عنهم لما كذبوا، فالله سبحانه وتعالى جرى عليه القدر بأن يوقعه من كانوا في السفينة في البحر، وقعت القرعة عليه فالتهمه الحوت. فلما التهمه الحوت طبعا غاب عنهم زمن، قيل أنه جلس في الحوت 3 أيام وقيل أكثر، فأصبح يسبح حتى أنقذه الله من التوت وعند شجرة اليقطين. اليقطين هي اللي تعرف اليوم القرع، فحتى نما جلده. ثم جاء إلى قوم فوجدهم مؤمنين فنفعها إيمانها فآمنوا قوم يونس قبل أن يصلوا إلى درجة الهلاك. أما أولئك فلم يؤمنوا إلا لما كانوا في الغرق والعياذ بالله. نعم أحسن الله إليكم. في قوله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ما الدرس الذي ممكن نستفيده كمسلمين كدعاء كمصلحين من هذه الآية؟ مشيئة الله جل وعلا كونية وشرعية، كونية قدرية وشرعية. السنن الكونية أو مشيئة الله كونية تتخلف، سنن كونية لا تتخلف. الذي يسقط في البحر يغرق، الذي تلتهمه النار يحترق، هذه من السنن. المطر ينبت الزرع، هذه من السنن الكونية التي لا تخلف، غيرها كثير. سنن الله لا تعد ولا تحصى هنا. والسنن الشرعية قد تتخلف إذا تغير العوامل التي فيها التغير. يعني إنسان كافر أما آمن الكافر يعاقب، لكن لما آمن يكون حينئذ أسلم، فلما أسلم وآمن انتقل من العذاب إلى المجازات الحسنة. هذه المشيئة لله سبحانه وتعالى قضى فيها أن لا يؤمن الناس كلهم، ولو شاء سبحانه وتعالى لآمن، لكن لحكمة يعلمها جل وعلا أو أرادها حينئذ لا يؤمن الناس كلهم، فمنهم مؤمنون ومنهم غير مؤمنين. إذن الهداية والإيمان هي بيد الله سبحانه وتعالى، ما في شك. ولذلك على المسلم أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى حتى لا يقع في شراك غير المؤمنين. وليقال الله سبحانه وتعالى: فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فما يمكن، لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. وهذا تقرر في آيات كثيرة، منها قوله جل وعلا: يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. في آية أخرى يقول: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وفي آية أخرى يقول: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وفي آية أخرى: إنك لا تهدي من أحببت. فعلى المسلم أن يطلب الهداية من الله جل وعلا، وأن يطلب الثبات على ذلك. وإذا كان يريد هداية الناس فيأمرهم ويحثهم ويدعوهم إلى هذه الهداية، لكنها ليست بيده في النهاية، وإنما بيد الله سبحانه وتعالى. نعم، أيضا من الوقفات الإيمانية والدروس المستفادة من قول الله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. هذه دعوة من الله عز وجل لعباده للتفكر والتأمل في مخلوقاته، وهذا من أعظم عوامل زيادة الإيمان. ولهذا جاء الأمر بالتفكر والحث عليه في آيات كثيرة. هنا يقول الله سبحانه وتعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هنا دعوة للنظر في السماوات والأرض. ولله المثل الأعلى، لو أن صناعة من الصناعات الدقيقة رآها الناس لتعجبوا من قوة عقلية هذا الصانع أو هذا المخترع، وما علموا أن هذا لا يساوي قطرة بحر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. انظر فقط للأشياء والأجرام الكبيرة، السماوات الأرض. النتيجة لو تتفكر بحق لعظمت الله جل وعلا ولقدرته حق قدره، ومن ثم عبدته حق عبادته. ولكن الذين طمس الله على قلوبهم فحينئذ وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هناك آيات، هناك نذر، هناك سنن يخوف الله سبحانه وتعالى عباده بها، لكن الذين لا يؤمنون لا ينفعهم هذا الأمر. أحسن الله إليكم. إذن الموعظة لا تنفع عبدا كتب أزلا أنه من أهل النار. نعم، إذا حكم الله سبحانه وتعالى في قضائه وقدره أن هذا من أهل النار صرفه عن أسباب الهداية، فمهما جاءت من النذر ومن الآيات ومن المخلوقات ومن الأشياء التي تحيي القلوب لا يؤمن، ولو كان في قرارة قلبه يعلم أنها صحيحة، لكن لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يرقق إيمانه حتى تنفعه هذه المواعظ. نعم، أحسن الله إليكم. أشارت الآيات إلى أن ما ينتظر الظلمة في كل زمان ومكان هو سيحل بهم ما حل بمن ظلم من قبلهم من خزي وعذاب، وهذه من السنن. قال الله سبحانه وتعالى: فلينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. السنن جارية. من أعظم السنن الأقوام التي كذبت الأنبياء والمرسلين فيما سبق حل عليهم العقاب، كقوم عاد وقوم صالح وقوم نوح وقوم لوط، كل هؤلاء كذبوا الرسل فحق عليهم العقاب بما يقتضيه قدر الله سبحانه وتعالى، فالله يقدر عليهم نوع العقاب: هؤلاء بالريح، وهؤلاء بالغرق، وهؤلاء قلب الديار، وهؤلاء بالصيحة وغير ذلك. فالسنن جارية، لذلك هذا فيه تحذير لئلا يقع الإنسان على المستوى الفردي ولا على المستوى الجماعي بهذا الظلم في محادة الله ورسوله، حتى لا تأتي النتائج كما أتت الأمم السابقة. أحسن الله إليكم. قد يتساءل البعض عن مصير أولياء الله عند نزول العذاب والهلاك على الظلمة والمشركين وهم بين ظهرانيهم. بيّن ذلك الله سبحانه وتعالى، قال: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. فهو حق على الله سبحانه وتعالى. بيّن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا الوجوب في قوله كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين أنه أخبر بذلك ولا خلف لوعده، وما أخبر به فهو واجب الوجوب كما قاله رضي الله عنه. فأصبحت سنة عظيمة أن الله سبحانه وتعالى ينجي المؤمنين. ولذلك جاء هذا المعنى أيضا في آيات كثيرة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، في الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وأنجينا الذين ينهون عن السوء وغير ذلك. لما يكون الإنسان على منهج الله سبحانه وتعالى فيبشر بوعد الله في نجاته في الدنيا وفي الآخرة. أحسن الله إليكم. الآيات وجهت المؤمن حول موقفه ممن يشكك في دعوته وفي صدقه في هذه الدعوة، ما التوجيه له في هذا المقام؟ قال الله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. هذه الآية فيها توجيه للنبي عليه السلام وفيها توجيه للأمة من بعده بأن لا يزحزحهم هذا الشك قيد أنمله، فيتمسك بعبادة الله سبحانه وتعالى مهما كثر المخالف لهذه العبادة. وهذه الآية فيها دعوة للثبات على دين الله سبحانه وتعالى والتمسك بعبادة الله. فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، فبين سبحانه وتعالى أنه سيعيدهم بعد وفاتهم حتى يروا نتيجة أفعالهم. ولذلك قال: وأمرت أن أكون من المؤمنين. فعلى المسلم أن يسأل الله سبحانه وتعالى دائما الثبات وألا يحيد عن عبادة الله جل وعلا. نعم. إذن في هذه الآيات أمر بالاستقامة والثبات والتبرؤ من الشرك وأهله. قال استكمال للآية السابقة: وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكن من المشركين. حنيفا يعني خالصا لله جل وعلا متبرئا من الشرك وأهله. ولذلك خص الوجه لأنه أشرف الأعضاء، فيتمسك المسلم بتوحيد الله سبحانه وتعالى وهذا معين له على هذا الثبات. جميل. إذن قررت الآيات أن دعاء غير الله شرك محرم لا يحل أبدا على أي حال من الأحوال، بل هو أعظم الذنوب. يقول الله سبحانه وتعالى في النهي عنه: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك من الظالمين. فحينئذ يجب أن يخلص العبد الدعاء لله سبحانه وتعالى، ومهما دعا غير الله فلا ينفعه ولا يضره، بل هذا الذي دعي إذا كان صنما أو حجرا أو ميتا لا ينفع نفسه فكيف ينفع غيره. ولذلك دعانا الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة ألا ندعو إلا هو سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إلى غير ذلك من الآيات التي تأمر بدعاء الله ومن ثم بعبادة الله سبحانه وتعالى. ومن صرف هذا الأمر لغير الله فقد وقع في الشرك. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. أيضا حدثت الآيات عن موقف العبد المؤمن عند نزول الخير أو الشر عليه. نعم. لذلك هذه الأمور كلها مقدرة من الله سبحانه وتعالى. قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فإذا أصابك الضر إلى من تلجأ؟ تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يكشفه. وإن يردك بخير فلا راد لقضائه، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. عرف من هذا أن الله سبحانه وتعالى هو الضار النافع، وكل هذا من ابتلاءات الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. فعند الضر يلجأ الإنسان إلى الله جل وعلا ليكشف ضره، وعند النفع يسأل الله سبحانه وتعالى أن يستمر هذا النفع فيوحد الله جل وعلا بذلك. أحسن الله إليكم. في الآيتين الأخيرتين من سورة يونس تقرير بأن القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم حق وأن الإسلام حق ووجوب اتباع الوحي الإلهي الذي تضمنه القرآن والسنة الصحيحة والصبر على ذلك وانتظار الفرج من الله تعالى. نعم. قال الله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. هذا كما أشرتم. نعم. في تقرير أن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، وفي إشارة مهمة جدا أنك أنت الذي تنفع نفسك أو أنت الذي تضر نفسك. اجتهد كما أعطاك الله المشيئة للنفع والضر بأن تسلك سبيل المنفعة لك في أمور الدين والدنيا، وفي أمور الدنيا